فضلا عن كونه أبعده عن آثار السلف وعن الآثار النبوية، نجد أنه يتهاون في رد ما يحكيه هو من الإجماع. لاحظ هذا المثال، يقول: أجمع أهل التفسير والكلام، طبعا يقحم أهل الكلام معهم، أجمع أهل التفسير والكلام على في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. يقول: أجمع أهل التفسير والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أيام عبادة العجل، وذلك لا معنى له لوجهين. الآن التفسير: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي مقدار عبادتهم للعجل، مقدار عبادتهم للعجل، ويقدرونها بأربعين يوم. يقول أحدها أن هؤلاء لم يعبدوا العجل، هؤلاء يعني من المخاطبون، وإنما عبد آباؤهم، فلا معنى لصرف ذاك إلى هؤلاء، لصرف ذلك إلى هؤلاء، يعني معنى صرف ذلك يعني العذاب إلى هؤلاء الذين لم يحضروا. والثاني: لو صرفت ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضا، لأنهم قد تابوا ورجعوا عن ذلك، فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله، في قوله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذي عصوا فيه، إلى العمر الذي عصوا فيه. طبعا نلاحظ الآن كل استدلالات ماذا؟ عقلية. هو الآن يحكي إجماع، يقول أجمع أهل التفسير، ثم يعترض على هذا الإجماع. طبعا احنا الآن نحاكمه إلى قوله، مع أنه ما في إجماع كما سيأتي بعد قليل. هذا الإجماع الذي زعم أنه وارد في الآية منتقض بما رواه الطبري عن ابن عباس ومجاهد، أن اليهود قالوا إنهم يعذبون سبعة أيام، يعني ورد رواية عن ابن عباس ومجاهد غير، ولهم رواية أخرى غير أنهم يعذبون كم؟ أربعين يوم. إذن في في في الأيام المعدودة كم قول عن مفسر السلف؟ فيها قولان، القول الأول أنها أربعين يوم، والقول الثاني أنها سبعة أيام. فإذا هذا الإجماع منتقض، ما في إجماع، ومع ذلك تلاحظ أنه حكى الإجماع ورده، لأن الاعتماد عنده على ماذا؟ على العقل. القول اللي زعم أنه إجماع هو قول الجمهور، منهم ابن عباس وقتادة والسدي وأبو العالية وعكرمة والضحاك وزيد بن أسلم. كما قلت لكم أن العنوان الكتاب في قضية التأويلات سيورد مجموعة من التأويلات، لهذا يكثر عنده التأويلات إيش؟ الباطلة والضعيفة، يعني بسبب اعتماده مبدأ إدخال المحتملات بلا قاعدة معينة، يعني ليس هناك ضابط، يعني ليس هناك ضابط لما يدخل وما لا يدخل من المحتملات، ولذا يرد عنده كثير من المحتملات اللي تكون ضعيفة أو باطلة. من أمثلة ذلك في قوله: ويقيمون الصلاة، في أول سورة البقرة، يقول يحتمل وجهين. قبل ما نذكر الوجهين، يقيمون الصلاة، ما معنى يقيمون الصلاة؟ ما المراد بالصلاة؟ الصلاة المعروفة ولا لا؟ ذات الأفعال والأقوال المخصوصة، يعني الصلاة المعروفة. فقال الله سبحانه وتعالى: يقيمون الصلاة. إذا جاءت يقيمون مع الصلاة فإن المراد بها الصلاة الشرعية ولا لا؟ فانظروا الآن إلى ماذا سيذكر من هذه المحتملات. يقول يحتمل وجهين، يحتمل الصلاة المعروفة يقيمونها بتمام ركوعها وسجودها والخشوع والخضوع، الخضوع له فيها وإخلاص القلب في النية على ما جاء في الخبر: انظر من تناجي. ويحتمل الحمد والثناء، فإن كان المراد هذا فلا يحتمل النسخ ولا الرفع في الدنيا والآخرة، يعني إن كان المراد بالحمد فإنه لا يحتمل النسخ ولا الرفع في الدنيا والآخرة. وهذا الوجه الآخر الذي ذكره وجه غريب، يعني لم يذكره عن قائل، فقد يكون هو ذكره احتمالا يعني من ذاته، وقد يكون نقله سواء كان ناقلا أو كان ذاكرا، فهذا القول الذي أورده ضعيف جدا وغير صحيح، لأن المراد بالصلاة هنا في هذه الآية أن المراد بها ماذا؟ الحمد والثناء، أن المراد بها الحمد والثناء اللي هو أصل الصلاة في اللغة اللي هو الدعاء. نختصر الموضوع في هذا. قل أيضا يلاحظ وقد سبق أنه مكثر من الرد على المعتزلة، كما أنه نحى في المسائل الفقهية إلى مذهب أبي حنيفة، نحى في المسائل الفقهية إلى مذهب أبي حنيفة. لكن ما يظهر من الكتاب أو بالجزء المطبوع يعني الوجهة التامة له، لكن واضح أنه حنفي المذهب ويستدل له. أيضا يقل في تفسير الاستشهاد بالشعر أن العمدة عنده قضايا العقلية، وأيضا ينقل عن أهل الكلام ويعتمد تفسيرهم ويقدمه على تفسير السلف، يقدم تفسير المتكلمين على تفسير السلف. من أمثلة ذلك قال: ثم اختلف أهل التفسير في العالمين، الحمد لله رب العالمين، فمنهم من رد إلى كل ذي روح ودب على الأرض، ومنهم من رد إلى كل ذي روح في الأرض وغيرها، ومنهم من قال لله كذا وكذا عالم. والتأويل عندنا، طبعا هذه أقوال للمفسري السلف، قال: والتأويل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام أن العالمين اسم لجميع الأنام والخلق جميعا. وقول أهل التفسير يرجع إلى مثله، إلا أنهم ذكروا أسماء أعلام، وأهل الكلام ما يجمع على ما يجمع ذلك وغيرهم. فكأنه الآن اعتمد قول أهل الكلام وأدخل فيه في النهاية قول أهل التفسير. من الآثار المرتبطة بالاعتقاد عنده مفهوم الإيمان، ونفس ما عند المعتزلة عند الأشاعرة، وهو أن الإيمان هو التصديق. يقول: وإن كان في أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذي هو إيمان وهو التصديق. قال: والإيمان عندنا هو التصديق بالقلب، دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا آمنوا صدقوا في جميع القرآن. يعني ويزعم الآن أن آمنوا بمعنى صدقوا في جميع القرآن قول أهل التأويل والأدب، الأدب يقصد بهم العربية. وقال في قوله: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانا لما أثبت لهم اسم الإيمان دون الأعمال الصالحات، غير أن البشارة لهم وذهاب الخوف عنهم إنما أثبت بالأعمال الصالحات. قال: ويحتمل الأعمال الصالحات عمل القلب، وهو أن يأتي بإيمان خالص لله لا كإيمان المنافق بالقول دون القلب. وطبعا كأنه يريد أن يرد على من؟ في الغالب نرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن الأعمال غير الإيمان. هذا الآن نلاحظ أنه ادعى إجماعا، أنه يقول أجمع هنا، أجمع دليل قول جميع أهل التأويل والأدب، المراد به ماذا؟ التصديق. ننظر الآن. أورد الطبري في تفسير قول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، للآية اللي فسرها، أقوال السلف. قال ابن مسعود: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: يؤمنون يصدقون. وقال الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. وقال الزهري: الإيمان العمل. يعني هذا رد على من؟ على مثل قول الماتريدي: الإيمان العمل. يقول الطبري معلقا على ذلك: ومعنى الإيمان عند العرب التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم معنى من معنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. فهذا كلام الطبري وهذا نقله، يفند ما يزعمه الماتريدي رحمه الله من الإجماع على أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن العمل لا يدخل فيه الإيمان. إذن السلف يرون أن العمل من الإيمان. أيضا يلاحظ أن له عناية بالاستدلال والاستنباط من الآيات، وقد تكون هذه الاستنباطات عقدية تناسب مع ما يذهب إليه، وقد تكون هذه الاستنباطات غير ذلك. من أمثلة ذلك في قوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين، يقول الآية دلالة على أنها لم تعد لغير الكافرين، يريد أن يرد على من؟ على المعتزلة، يريد أن يرد على المعتزلة الذين يرون خلود صاحب الكبيرة في النار. يقول في الآية دلالة على أنها لم تعد لغير الكافرين، كأنه يقول يلزم من كلام المعتزلة بخلود صاحب الكبيرة أن يكون كافرا، وهم لا يقولون بأنه كافر، يقولون منزلة بين المنزلتين. أيضا في قوله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يقول وفي الآية منع التكلم بالشيء إلا بعد العلم به والفزع به إلى الله عن القول به إلا بعلم، وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف الله، وبه أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه من الاستنباطات اللطيفة عنده، ولكن في جملة من طبعا الاستنباطات تتمشى مع مذهبه. هذا بعض ما يتعلق بمنهج أبي منصور الماتريدي، والكتاب كما قلت لكم يعني قليل يعني الوجود، ولا يستفيد منه إلا المتخصصون، لكن لما كانت هذه الدورة قصدة تمر على المطبوع من هذه الكتب خلال القرون ذكرت لكم هذا، فعندنا الآن الكتاب الذي يمكن أن يعني يقتنى ويحرص عليه هو كتاب ابن جرير الطبري، لما سبق من تميزه واعتنائه بأثار السلف والترجيح بينه، وكذلك كتاب نبي حاتم بعنايته أيضا بالآثار، لمن أراد أن يعرف أقاويل السلف في الآية يستفيد من هذا الكتاب الذي هو تفسير ابن أبي حاتم. نقرأ الآن في الكتب الثلاث، عندنا الآن تفسير الطبري، نقل من تفسير الطبري، ونقل من تفسير الماتريدي، ونقل من تفسير ابن أبي حاتم. اقرأ سميه من لا من هذا فليذوقه حميم وغساق، وقوله الآن سنقرأ من تفسير الطبري. الحقيقة النقل طويل، لأن نقرأ جزء منه ونعلق عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وقوله هذا فليذوقوه حميم وغساق، يقول تعالى ذكره هذا حميم وهو الذي قد أغلي حتى انتهى حره، وغساق فليذوقوه، فالحميم مرفوع بهذا، وقوله فليذوقوه معناه التأخير، لأن معنى الكلام ما ذكرت وهو هذا حميم وغساق فليذوقوه، وقد يتجه إلى أن يكون هذا مكتفيا بقوله فليذوقوه ثم يبتدأ فيقال حميم وغساق، بمعنى منه حميم ومنه غساق، كما قال الشاعر حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود، وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في هذا النصب والرفع، النصب على أن يضمر قبلها لها ناصب، كما قال الشاعر زيادتنا نعمان لا تحرمننا اتق الله فينا اتق الله فينا والكتاب الذي تتلو، والرفع بالهاء في قوله فليذوقوه كما يقال الليل فبادروه والليل فبادروه الليل فبادروه والليل فبادروه. حدثنا طبعا نلاحظ هنا الآن عندنا ذكر المعنى الجملي، وإن كان لم يفسر معنى الغساق لأن الغساق في خلاف، ثم ذكر ما يرتبط بالإعراب، يعني ما يرتبط بالإعراب وجواز الوقف على قوله هذا فليذوقوه، ثم تبتدئ حميم وغساق، يعني على التفصيل منه حميم ومنه غساق. نعم، واضح طبعا الاستدلالات الشعرية لكنها لهذه القضية النحوية. نعم. حدثنا محمد بن الحسين عن السدي هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال الحميم الذي قد انتهى حره. حدثني يونس عن ابن زيد الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه. وقوله غساق اختلف القراء في قراءته، فقرأت اختلفت. طيب قبل ما عليش الآن لاحظوا في روايته الآن عن السلف في معنى الحميم الذي انتهى حره، ونفسه فسر بهذا. ابن زيد هل فسر معنى الحميم؟ قال الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه. هل فسر معنى الحميم من جهة اللغة؟ إذن هنا معنى زائد أو قدر زائد، في قدر زائد. طيب هل اعترض عليه الطبري هنا؟ لم يعترض. معنى محتمل ولا غير محتمل؟ لكنه قضية إيش؟ غيبية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص أن هذا النوع من الحميم هو الذي يكون من دموع أعينهم، من دموع أعينهم، لأن في قول سيأتي في الغساق قريب من هذا. لكن على العموم لكي نعرف كيف يتعامل الطبري مع هذه المرويات، ولهذا في مثل هذه المروية يسكت عنها، لا يعني يشير إلى الموافقة ولا إلى المخالفة، لا إلى الموافقة ولا إلى المخالفة في مثل هذا المثال. نعم. وقوله وغساق اختلفت القراء في قراءته، فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين والشام بالتخفيف وغساق، وقالوا هو اسم موضع، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة وغساق مشددة، ووجهوه إلى أنه صفة من قولهم غسق يغسق غسوقا إذا سال، وقالوا إنما معناه أنهم يسقون الحميم وما يسيل من صديدهم. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرئ بكل واحدة منهما علماء من القراء، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كان التشديد في السين أتم عندنا في ذلك، لأن المعروف ذلك في الكلام، وإن كان الآخر غير مدفوعة صحته. واختلف طيب لحظة، الآن عندنا تحليله للقراءات. ورد في غساق قراءتان، الأولى بتشديد السين والثانية بتخفيفها، يعني غساق وغساق، وذكر أن أهل القراءة الأولى وجهوه إلى أنه موضع، يعني موضع اسمه غساق في النار، وذكر الآخر قول الآخرين أنه من السيلان، إذا غسق الوادي إذا سال، وغسق الجرح أيضا إذا سال صديده. ثم نبه على أن القراءتين كما لاحظ كلاهما إيش؟ قراءة صحيحة. قال فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ولكنه أحب إليه ماذا؟ التشديد، يعني التشديد عنده أتم من جهة ماذا؟ من جهة المعنى والمعروف من كلام العرب، هذه أحد الطرائق في الترجيح بين القراءات عنده. نعم. اسم موضوع وهو اسم الموضوع. نعم أحسنت، هذه يحتاج إلى مراجعة معذرة. قال هو اسم الموضوع، إذا نحتاج إلى مراجعة معنى مراد بموضوع. أنا في ذهني أن اسم موضع، معلش ماشي سم هذا التصحيف، أنت قلتها موضع إلى بس تصحيف من القارئ ومن الشارح. نعم بس هذا تصحيف شديد يعني منكر في تغيير للمعنى. ماشي. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم هو ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم. ذكر من قال ذلك ذكر من قال ذلك حدثنا بشر عن قتادة هذا فليذوقه حميم وغساق، قال كنا نحدث أن الغساق ما يسيل من بين جلده ولحمه. حدثنا محمد عن السدي قال الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع الحميم. حدثنا ابن حميد عن إبراهيم قال الغساق ما يسيل من سرمهم وما يسقط من جلودهم. حدثني يونس قال ابن زيد الغساق الصديد الذي يجمع من جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه. حدثني يحيى بن عثمان عن أنه سمع عن حدثني أبو قبيل أنه سمع أبا هبيرة الزيادي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول أي شيء الغساق؟ قال الله أعلم. فقال عبد الله بن عمرو هو القيح الغليظ، لو أن قطرة منه تهرق في المغرب تهرق في المغرب لأنتنت أهل المشرق لأنتنت أهل المشرق، ولو تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. قال يحيى بن عثمان فقال حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن هبيرة ولم يذكر لنا أبا هبيرة. حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو يحيى عطية الكلاعي أن كعبا كان يقول هل تدرون ما غساق؟ قالوا لا والله. قال عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غيرها، فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام حتى يتعلق جلده في كعبيه وعقبيه وينجر لحمه كجر الرجل ثوبه. وقال آخرون هذا الكلام كعب يوافق قراءة القراءة المنحرفة هذه من موضع، هو يحتاج لراجعة هل هو اسم موضع ولا موضوع مولى. كلام كعب إشارة إلى أنه إيش عين يعني اسم موضع يكون، لكن يراجع عموما ما مشكلة. وقال آخرون هو البارد الذي لا يستطاع من برده. ذكر من قال ذلك. حدثت عن يحيى بن أبي زائدة عن مجاهد وغساق قال بارد لا يستطاع أو قال برد لا يستطاع. حدثني علي بن عبد الأعلى عن الضحاك هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال يقال الغساق أبرد من البرد. أبرد من البرد في عندك منه أبرد البرد استبحينها عيونهم عقب موضوع هذه. نعم. ويقول آخرون لا بل هو أنتن النتن. أنتن النتن نعم. وقال آخرون بل هو المنتن. ذكر من قال ذلك. حدثت عن المسيب عن أبيه عن عبد الله بن بريدة قال الغساق المنتن وهو بالطخارية. حدثني يونس عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو ما يسيل من صديدهم، لأن ذلك هو الأغلب من معنى الغسوق، وإن كان للآخر وجه صحيح. إذا نلاحظ الآن أورد الروايات في الاختلاف ثم رجح. طبعا المعتمد في الترجيح أن الأغلب من معنى الغساق في اللغة هو إيش؟ ما يسيل، يعني راجع لمادة السيلان، وهذا يدل على أن الحديث الذي أورده فيه ضعف، لأنه لو كان الحديث صحيحا لما اعترض عليه. لكن أيضا من منهجه أن يورد ما يصله من الآثار في تفسير الآية فاعتمد المعنى الأول لأنه الأغلب. قال وإن كان للآخر وجه صحيح، ما هي وجه صحته؟ أيضا أنه يطلق في اللغة على الشيء البارد إيش؟ الغسق، ومنه سمي الغسق لأنه وقت برودة في الجو، غسق الليل يعني الوقت البارد منه، فأطلق عليه غسق. نكتفي بهذا النقل من تفسير الطبري لأن واضح شيء من منهجه. نلاحظ الآن أن هذا التفسير فيه تكامل من جهة إرادة القراءات ومعاني القراءات والاستشهاد بالشواهد الشعرية وذكر آثار السلف والترجيح بينها وبيان المدلولات اللغوية، فهو كتاب متكامل. من أراد أن يقرأ فيه فليقرأ بعناية وتؤده، يستفيد كثيرا من هذا الكتاب. عندنا كتاب آخر لابن أبي حاتم، صفحة كم؟ 28. صفحة 28 ابن أبي حاتم. نعم. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: فكان من المغرقين، حدثنا أبي حدثنا سهل بن غياث عن مجاهد قال: لما أصاب قوم نوح الغرق قال: قام الماء على رأس كل جبل 15 رأسا. قال: أصاب الغرق امرأة في من أصاب لها صبي فوضعته على صدرها، فلما بلغها الماء وضعته على منكبيها، فلما بلغها الماء وضعته على يديها. قال: فقال تبارك وتعالى: لو رحمت أحدا من أهل الأرض لرحمتها. حدثني أبي حدثنا نصر بن علي عن عون ابن أبي شراد قال: غرق الماء الجبال فوقها 80 ميلا. قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عباد المزني عن أبي سعيد وغيظ قال: خرجت أريد أن أشرب ماء فمررت بالفرات، فإذا الحسن والحسين فقالا: يا أبا سعيد أين تريد؟ قلت: أشرب ماء المر. قال: لا تشرب ماء المر، فإنه لما كان زمن الطوفان أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع، فاستعصى على بعض البقاع فلعنه، فصار ماؤه مرا وترابه سبخا لا ينبت شيئا لا ينبت شيئا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب عن حدثني بسنده، قل بسنده إلى وهب بن منبه، بسنده إلى وهب بن منبه، بسنده إلى وهب بن منبه أنه سمع وقيل يا أرض ابلعي ماءك يقول بالحبشية الزردي. وحدثنا أبي بالحبشية الزردي، ها من الزرد الطعام يعني أكله، ها كأنه يقول بالحبشية الزردي يعني كأنه ابلعي، أنه مادة قول ابلع أصلها إيش؟ حبشية، ها ولا ما هذا مراد الوهب؟ أنه قال يقول بالحبشية يعني ابلعي بالحبشية بمعنى أزرديه الموجودة فيه عند العرب، يعني كان يقول مادة بلع هذه حبشية. على العموم باب الفائدة يعني المستردية، لغة الحبشة عربية في الأصل، يعني أصل عربي، لأن العرب انتقلوا للحبشة فقطعا تكون فيه موافقة بين الأصل والفرع. هذا موضوع طبعا ليس هذا محله، لكن المقصود التنبه إلى هذا. نعم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد بسنده عن قتادة قوله يا أرض ابلعي ماءك يقول ابلعي ما كان عليك. حدثنا أبي بسنده عن ابن عباس قوله ويا سماء أقلعي يقول اسكني، وروي عن قتادة نحو ذلك. يكفي هذا النقد. شوف، روي عن قتادة نحو ذلك معنى أنه أشار إلى ماذا؟ إلى تفسير ثم أتبعه بغيره. هذا منهج ابن أبي حاتم، هذا منهج ابن أبي حاتم على هذه الطريقة، دعنا وغيظ الماء يقول ذهب الماء وروي عن قتادة نحو ذلك. فهذا الكتاب ليس فيه إلا ماذا؟ إلا آثار استفاد منه في حال البحث عن أثر من آثار السلف، فهو يعتبر مرجعا يرجع إليها، وليس صالحا طبعا لماذا؟ للقراءة، لماذا؟ قراءة كتاب متكامل في التفسير بخلاف تفسير الطبري. عندنا مثال للتأويلات 23، يعني نرجع يعني ما كيف مرتبة 23 كيف كان 23؟ إيه نعم، تأويلات السنة. ماشي. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله فضلتكم على العالمين، يحتمل فضل أولهم فضل أوائلهم، أو في الآية وجهان على المعتزلة، أحدهما قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعندهم أن جميع ما فعل مما عليه الفعل ولو فعل غيره لكان يكون به جائزا، فإذا كان تركه بفعله جائزا ففعله حق عليه. هذا أعد الكلام، هذا تفسير الآن. يعني شو الآن احنا في أمام كتاب الأصل مرتبط بالتفسير، لكن نعرف أنه القضية مع الأسف أنه قضية هذه التأويلات لما دخلت في كتب التفسير الحقيقة أفسدتها. تقرأ الآن فرق الآن بين كلام بن جرير الطبري وطريقة في التفسير، تحس أنك ماذا تستفيد؟ يعني علم واضح جدا، ما في غموض. تأثير مثل هذه الكتب تجد مثل هذا الكلام البعيد عن التفسير. كلام من أبي حاتم أو تفسير من أبي حاتم واضح أنه آثار سلفية صرفة. معلش أكمل قوله القول الثاني. والثاني قوله فضلتكم على العالمين. لا فيه ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك. ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد، فثبت أن كان ثم منه معنى زائد خصهم به، وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة، ولا ترك الإنعام بخل كما قالوا. ماشي. والثاني قوله فضلتكم على العالمين، فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى لم يكن لهم تفضيل على غيرهم، فثبت أن كان فيهم ذلك. ومن قول المعتزلة أن ليس لله أن يخص أحدا بشيء إلا باستحقاق بفعله، وبذلك هم فضلوا أنفسهم على العالمين لا هو، فكيف يمن عليهم بذلك؟ ولا قوة إلا بالله، مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضل في الدين أولا، فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل، وإن كان ثبت أن ليس من الحق عليه التسوية بين الجميع في أسباب الدين. وقوله عز وجل ماشي ماشي ما هي تتعلق هذا الكلام؟ طبعا هو كلام على قضية، يعني يعود إلى مسألة الله سبحانه وتعالى يقول فضلتكم على العالمين، فهو فضل من الله عليهم ولم يفضلهم أنفسهم، اللي قضية نسبة الفعل للعبد أو إلى الرب، راجع إلى أفعال العباد. نعم. وقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الآية والله أعلم كأنها مؤخرة في المعنى وإن كانت في الذكر مقدمة، لأنه قال وأني فضلتكم على العالمين ثم ذكر الأفضال والمنن، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون الآية، وقوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وقوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ذكرهم عز وجل عظم نعمه ومننه عليهم ليشكروا له وليعرفوا أنها منة وأنه فضل منه، ثم حذرهم جل وعز فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية، ليكونوا على حذر لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك وأنواع العذاب بعد الأمن والتوسع عليهم، كقوله فلولا إذ جاءهم بأسنا إلى قوله فلما نسوا ما ذكروا به الآية. ثم في الآية في دليل لقول أبي حنيفة وأصحابه إن الولد يصير مشتوما مقذوفا بشتم والديه لما عيرهم جل وعز بصنع آبائهم بقوله ثم اتخذتم العجل من بعده، وهم لم يتخذوا العمل وإنما اتخذ ذلك آباؤهم. يبدو أنهم اتخذوا العجل، ما هي مشكلة ماشي. وكذلك ذكر عز وجل صنعه ومننه عليهم بيكي. هذا أيضا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كان يعني على مذهب أبي حنيفة، يورد الاستدلالات الخفية في مثل هذا نصة لأبي حنيفة وأصحابه. هذا تقريبا بعض أو مثال آخر من كتاب تأويلات أهل السنة لابن منصور الماتريدي، وطبعا لا شك أنه يظهر من طول الكتاب جملة الكتاب على هذا الأسلوب، يعني فيه تفسير لكن فيه أشياء كثيرة جدا من هذه التأويلات. فبهذه يعني قراءة هذه الصفحات القليلة يظهر لنا طبعا بالموازنة الفرق بين مناهج هذه الكتب وأيها أنفع بالنسبة لطالب العلم. وإنما ذكرت كما قلت لكم لأني أردت أن أستقصي قدر الإمكان ما كتبت هذا القرن، وهو يعتبر أيضا مرجع لمن أراد أن يرجع إلى يعني الأقوال المنحرفة في التفسير، أقوال أهل التأويل في التفسير، يعني أشيء من هذا، لكن لا يعد ماذا كتابا صالحا للقراءة به، لا يعد كتابا صالحا للقراءة به. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.